السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ويقول: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ويقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. وفي رواية: إنك أنت التواب الرحيم 70 مرة في المجلس الواحد. فنستغفر الله ونتوب إليه ونسأله العون على الاستغفار، ونبوء لله بنعمه علينا ونبوء له بذنوبنا ونسأله أن يغفرها. وكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول بعد شكر الله سبحانه وتعالى للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبار حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير، لله الحمد والشكر دائما يا رب. لي رجاء يا شيخ بالله عليك. اتفضل، بارك الله فيك. ربنا يخليك. دعوتك يا شيخ ادعينا وجميع المسلمين بصلاح الحياة. الله يغفر لنا ولكم واصلح أحوالنا وأحوالكم وأحوال المسلمين والعرب والمسلمات. تفضل. بس أمانة. أمانة ماذا؟ إذا كنت تسأل الناس يسمعونك الآن. لا لا، أنا يعني أكلم حضرتك بأمانة، يعني توصل للشيخ محمد حسان السلام. والله إن استطعته إن استطعته. ماشي يا موزن، ربنا بارك في حضرتك. الله يسلمك. تفضل. شكرا. ما حكم حديث لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإن الله يطعمهم ويسقيهم؟ احتاج إلى مراجعة هذا الحديث من ناحية العلل، بارك الله فيك، فإنه على ما يبدو لي به علة احتاج إلى التثبت منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. الحمد لله، اللهم لك الحمد. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بعدين حضرتك شفنا ايه هي صحيح حديث ان لله 99 اسم من احصاه دخل الجنه. حديث ثابت صحيح وفي البخاري: ان لله 99 اسما ما الا واحده من احصاها دخل الجنه، ثابت صحيح. اما بيانها وتعدادها حديثا هذا عند الترمذي وسنده ضعيف. وبعدين حضرتك شفنا في كتاب شرح الأسماء دي 99 اسم. وفي عدة كتب شرح على هذه الأسماء، في كتب متعددة شرحت هذه الأسماء. ممكن حاولت ترشح لي كتاب منهم؟ من هذه الكتب التي شرحت هذه الأسماء كتاب الشيخ محمود عبد الرازق الرضواني، مع لنا تحفظ على شيء من تصرفاته مع العلماء، لكن كتابه نافع، كتابه في هذا الصدد كتاب نافع. وهناك كتاب أيضا للشيخ عبد الرازق ابن عبد المحسن العباد من علماء مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب نافع. وقال لي كتاب أيضا مختصر في هذا، تنشره دار ابن رجب في فرسكور والقاهرة، شرح أسماء الله الحسنى لكن مختصر، وكتاب مختصر اختصارا أكثر لأخينا الشيخ محمد ابن عبد الباقي من بورسعيد، وكتاب سهل ومرحلة أولى. فهناك أستطيع أن أقول أكثر من 100 كتاب صنفت في هذا الصدد، وهناك كتاب الأسنى في شرح الأسماء الحسنى، ولكن تشوبه الأحاديث الضعيفة. الله يكرمك، الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. يا رب وإياكم. أنا حدثت على زوجتي طلبة صريحة، قلت لها أن تتواجد مع العلم أنها الطلبة الثالثة، وأنا عارف أنها ما تجسي. الثالثة ولا الثانية؟ الثالثة. الثالثة. الثالثة. فروحت لجنة الفتوى في طنطا عندنا، فالشيخ قال لي ده طلاق بدعي طهر يقع فيه جماعة طلاق بدعي عند الشيخ الإسلامي ابن تيمية وابن القيم. قال لي وأنا المسؤول، فأنا مش عارف. لا تلتفت لكلامه، فإنه جهل حكم المسألة جهلا عظيما، ولا تحل لك هذه المرأة. ولنا على اليوتيوب والفيديوهات الإجابة على هذا الذي ذكره هذا الشيخ بتوسع كبير، توسع كبير. ويكفي أن أقول لك الآن أن الأدلة تخالفه، والأئمة الأربعة على خلاف ما يقول بمذاهبهم. على مذهب الشافعي ومالك الطلاق ده واقع. قال لي لا انا لا مذهب الشافعي وابو حنيفه انا ما مالكش دعوه بيه، انا المسؤول قدام ربنا. هو مسؤول عن اتباع مسلمة الكذاب. مسلمة الكذاب قال انا رسول وانا المسؤول، نتبعه؟ لا طبعا. خلاص الامر بالادله، قول النبي مره فليراجعها دل على انها وقعت. تمام. قال ابن عمر حسبت علي تطليقه، يدل على انها وقعت. يقول لك افعل المنكر، وهو اللي يفتون في الربا بجواز الربا، يقول لك دخل فلوسك في البنك واستمت وانا المسؤول، كلهم هكذا. ايوه الدليل حكم. ايوه السلام عليكم. مرحبا يا اخي الشيخ الدكتور عصام جاد، وفقك الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الو. السلام عليكم. خير من ألو. ألو خلاص انتهى عهدها مع الصالحين. ألو. لا السلام عليكم تأخذ 10 حسنات. السلام عليكم ورحمة الله تأخذين 20 حسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تأخذين 30 حسنة. أما ألو ما فيها حسنات، فيها تعاجم. ما السؤال؟ لو سمحت أنا عندي 12 سنة، حرام علي لو ما تعجبتش. أنت بنت عندك 12 سنة، حطي ولا ما حطي؟ بلغتي ولا ما بلغتي؟ إذا كنت بلغتي فأنت مكلفة كسائر النساء، لأن التكليف يبدأ من الحيض. إذا كنت لم تحيضي للآن فتدربي على الحجاب وتدربي على النقاب حتى يسهل عليك إذا كلفتي إن شاء الله. لا أنا ما بلغتش. بس الأحسن تتدربي على الخير، تتدربي على الخير منذ الصغر، تتدربي على الخير، لأنك فتاة الآن في سن مراهقة أيضا، نهلتي الاحتلال، نهلتي البلوغ. شكرا، رزقك الله الزوجة الصالحة يا محمد. رجل اشترى منزل في فرنسا بالربا فندم على هذا، فما العمل؟ قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فيستغفر الله ويجتهد في الاستغفار، وربي يغفر الذنوب جميعا نسأله سبحانه أن يغفر لنا ولكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ مصطفى. سمعت حضرتك، أنا عايزة أتفضل من حضرتك بخصوص أن أنا اشتركي في أجلي سبعة أنفار يشتركوا فيه عن الدعية، ينفع يعني؟ نعم، نشترك سبعة أبيات في عزل كل فرد بسبع، وعليك أن تراعي الشروط الواردة في هذا العزل من ناحية السن والسلامة من العيوب ووقت الذبح. بارك الله فيك. الله يخليك. تنسى تدعي لابن عبد الرحمن يا دكتور مصطفى. والله الله يخليك. ربنا يعطاه في الفتره الماجستير، ربنا يكرمه فيها يعني، عشان هو بره في غربه يعني. الله يفرج همه وهمه، ربنا يبارك فيك يا رب وذريتنا وذريتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صحة أحاديث نعيم بن حماد. نعيم بن حماد صاحب كتاب الفتن، متكلم فيه في نعيم نفسه، فعلى هذا الحديث الذي ينفرد به نعيم بن حماد ولم يخرجه غيره يتكلم فيه، لأن نعيم من العلماء المتكلم، من الرواة المتكلم فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم نعم، شكرا يا حسن، جزاك الله خير. نعم تفضل. الحمد لله بخير، لله الحمد، نسأله الرحمة والمغفرة والعافية والعفو. أهلا لكم أجمعين. نعم، لا ينفع فسر الرحمن وعرش استوى، استوى بمعنى قعدة وجلد، وقد فسرها بعد. يكفي كما قاله ربك في كتابه الكريم. شكرا لك، بارك الله فيك يا محمد ابن جمعة الأزهري وسلمك الله. وما زال في الأزهريين بقية من صلاح والحمد لله. من قال أنا إنه يحب الشيطان، هذا من الشرك ومن الضلال، تذكر ذلك، شرك وضلال عياذا بالله. وفي الحقيقة خرج شخص زاغ زيغا شديدا، وإن التمسنا العذر فسنقول جهل جهلا عظيما جدا، ولا فالكلمات كلمات كفر. يقول هذا الشخص إنه يكفر برب بالإله الذي يعبده شيخ الأزهر، والإله الذي يعبده الشيخ محمد حسان، والإله الذي يعبده ما أدري من آخر. وهذا الكلام ضلال عظيم منه أن يقول مثل هذا الكلام وينادي على نفسه بالكفر. فننصحه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من جديد. نسأله بالله أن يحافظ على دينه ونفسه، إنه جهل جهلا عظيما بهذه المقولات، وأن أصر على ذلك هو يكفر الناس الآن. والنبي يقول من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. فهذا الكلام مصير إلى حكم عليهم بالكفر أو أنه يكفر نفسه. فننصح قائل هذه المقولة ألا تلعب به السياسات فيضل عن الدين الحق ضلالا عظيما، لكونه ينقم على بعض الحكام أو بعض المسؤولين في بعض البلاد فيطلق الأحكام بالكفر جزافا. ننصحه أن يتوب إلى الله وأن يستغفره، وننصحه كذلك أن يتوب إلى الله من سبه لبعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أثنى الله على أصحاب الرسول ثناء عظيما في الكتاب العزيز. وإن كانت لبعضهم أخطاء فكلنا نخطئ، وإن كانت لبعضهم اجتهادات جانبوا فيها الصواب، فكم فتح الله على أيديهم من بلاد ودخل ناس في دين الله أفواجا بسببهم. بعضهم على سبيل المثال يطعن في عمرو بن العاص، عمرو بن العاص فتح مصر وكان سببا في إسلام أجدادي وأجدادك، كان سببا في ذلك، ولولا فضل الله علينا بفتح مصر على أيدي هؤلاء الله أعلم كيف سنكون وكيف كنا. فعلى الذي تسول له نفسه أن يطعن في أصحاب رسول الله أن يتقي الله في نفسه فهو المتضرر، هو المتضرر أولا وأخيرا، متضرر لمخالفته قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. أصحاب رسول الله خير القرون، خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنهيب ونذكر هذا الذي زل لسانه وجهل أن يتوب إلى الله من قوله أنه يكفر بالآلهة التي يعبدها المسلمون. عليه أن يتقي الله في نفسه ويراجع دينه، لأن هذه الكلمات لولا أننا نلتمس المعاذير ونعذر بالجهل لحكمنا عليه بالحكم اللائق به، ولولا أنه من منهجنا عدم تسمية الأشخاص لسمينا. ونهيب بجلسائه أن يتقوا الله في أنفسهم. وقد قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فيا أهل الإسلام انتبهوا، بارك الله فيكم، انتبهوا، السياسات لا تلعب بنا، لا يحملك بغض رئيس أو بغض ملك أو حب رئيس أو حب ملك على أن تقع أنت نفسك في الضلال والكفر. بارك الله فيكم يا أهل الإسلام، اعقلوا وخذوا دينكم من كتاب ربكم ومن سنة نبيكم، واحرصوا على ألا تتلفظوا بكلمة الكفر في شأن شخص بعينه من أهل الإسلام. وقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ومن معاني هذا الحديث أنك إذا قلت لأخيك يا كافر وكان كافر وكان قد كفر خلاص، إذا قلت لأخيك يا كافر لم يكن كافر رجع عليك إثم الكلمة، فلا تنادي على نفسك بالجهل ولا تنادي على نفسك بالكفر. أهل الإسلام تفطنوا، بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، الحمد لله بخير، لله الحمد. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. كنت عايز أسأل بس سؤال كده. دلوقتي في أب وأم يعني عايزين يدخلوا ابن كلية معينة وهو مش حاببها. أيوة. فهل هو يعني كده يعقوق لهم يعني؟ والله إن استطاع أن يتفهم وجهة نظرهم، فإن كانت وجهة نظرهم صحيحة واستطاع أن يقوم نفسه للنزول عليها فهو حسن، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما عايزين يدخلوه كلية يعني اللي على السريع الحاجات دي، بس هو مش عايز يخشها عشان الوسطى وكده. لا لا يلزمه أن يطيعهم في هذا. تمام، شكرا. حكم اقتصار القنوت بالتاء على صلاة الفجر. لا بأس أن تقنت في صلاة الفجر، وهذا على رأي الشافعية، والمسألة محتملة لأكثر من وجه للعلماء، فالأمر في هذا الباب فيه سعة، فيه سعة. وقد فصلت القول في هذا في مواطن أخر، في مواطن أخر تفصيلا واسعا. ولا بأس بالإشارة إلى شيء هذا فأقول ذهب الشافعية إلى استحباب القنوت في صلاة الفجر، ومن العلماء منهم قلة أوجبته، ومن مستندات الشافعية أنهم حديث البراء قال كان القنوت في المغرب والفجر، قالوا فنسخ في الفجر، وقال ابن حجر ممثلا عنهم أو ممثلا عنهم نسخ في الفجر، نسخ في المغرب اتفاقا، فبقينا مع الأصل أن الفجر يقنت فيه. واستدل بحديث أنس أن النبي قنت شهرا يدعو على رعل وذكران وصياصة الله ورسوله. واستدل أيضا بحديث لأنس لكن في سنده ضعف، ما زال النبي يقنت حتى فارق الدنيا، لكن سنده ضعيف وإن ثبت فهو محمول على أنه يقنط إذا نحتاج الأمر إلى قنوت. هذه وجهة الشافعية الاستحباب عموما. وجهة الأحناف عكس ذلك، بل قالوا بالتبديع، وحجتهم حديث سعد بن طارق بن أشيم قال لأبيه: يا أبت لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فهل كانوا يقنطون في الفجر؟ قال: أي بني محدث. العقيلي أورد هذا الحديث في الضعفاء، لكن القواعد تقتضي تحسينه، لكن من علم حج على من لم يعلم. والمذكورون رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان كان ورد أنهم قنطوا. هذا رأي الأحناف في التبديع لهذا الحديث. والحنابلة قالوا يقنط في النوازل. والظاهرية ابن حزم يقول: والقنوت فعل حسن وتركه حسن، لأن النبي قنت وترك. وأورد آثارا كثيرة جدا عن رسول الله وعن أبي بكر وعمر وعثمان في أنهم قنتوا أحيانا وتركوا أحيانا. هذا لا ينبغي أن تكون هناك مشكلة في هذا، فإذا قنت إمامك فقنت، وإذا ترك القنوت فلا تقنط ولا تنشئ مشكلة. بارك الله فيكم. والخلاف شر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشرنا. الحمد لله. الله يبارك. عليش حكم قول الشخص بلغ ما بلغ من الأدب أنت فخر الإسلام. ها؟ حكم قول اللاعب كورة أو أي شخص أنت فخر الإسلام. والله يا أخي المبالغة في الإطراء نهينا عنها إجمالا. أثنى رجل على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: ويحك، قطعت عنق أخيك، قطعت عنق أخيك. قال: ثلاثا، إن كنت ولا بد فاعلا فقل أحسب فلانا كذا وكذا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا. لكن اللفظ ما فيهاش حاجة، اللفظ نفسه فخر الإسلام ما فيهاش حاجة. يعني هو الإسلام نفتخر بينا ولا نفتخر احنا بالإسلام؟ نحن نفتخر بالإسلام. طيب هو يقول أنت فخر الإسلام. والله يا أخي اتقاؤها أولى. هل شراء الأسهم وبيعها حرام أم حلال بعيدا عن البورصة؟ يعتري الأسهم عموما أمر، وهو الجهالة بسعر السهم الحقيقي الواقعي. قد يكون السهم مولا بعشرة، سهم في شركة بعشرة، لكن حقيقة أصول الشركة لا تساوي العشرة ولا تساوي خمس. فلذا حل في بعض الدول ما حل من إفلاس شركات أو نصب عدد من الشركات على الناس وأخذ أموال الناس بترتيبات فعلها من يسمونهم الحيتان والعياذ بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. بارك الله فيك. شوفنا الآن بصل الإمام وبقرأ صورة بعد الفاتحة، فالآية إجابة تذكرها، فهل ممكن تخطى إلى الآية الثانية؟ لا، أركع. أرجع إزاي؟ أركع. أركع. أيوة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فقرأ بصورة المؤمنون فأخذته السعلة فركع. هذا لا يجب أن تتحفظه، لازم يعني المشقة على نفسك أنت تقرأ في العشاء. ما المانع أن تقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل سبحان الله العشاء. هي الآيات حفظها حفظ جيد، ولكن سبحان الله في اللحظة كان ما عندنا مشكلة إذا رجعت. ما قول الموسومة بدال هبة الدكتورة هبة إنه بدعة؟ مش فاهم كلامه. هل فك الأضحية يجزئ للمضحي؟ إذا كانت الصكوك صادرة من أمناء فقهاء علماء أيضا يفهمون أو يستفيدون من العلماء والفقهاء فلا بأس بذلك. بارك الله فيك يا شيخ عمرو ابن عبد البديع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت منتي يعني بتصلي؟ أمي أخي أمي يا بني ممتي الرسول ما قال استأذنت ربي أن أزور قبر ممتي، قلت استأذنت ربي أن أزور قبر أمي. أمي بتصلي أخوي الصغير يعني بيسبحها أحيانا جبناه بالبن وعبتها وشعرها وكذا. تغطي شعرها إذا شدها الولد وزار شعرها تغطيه بسرعة. أيوة ما هي بتغطيه فعلا كده يعني عليها. خلاص لأن تغطته بسرعة ما في مشكلة. تمام ماشي. ودلوقتي لو مثلا أروح حمام سباحة مع صحابي سيدات بس يعني كم عمرك؟ أي حاجة كم عمرك أنت؟ إيه؟ كم عمرك؟ 16. 16 سنة عيب عليك تروح مع النساء في حمام السباحة، عيب عليك، ما حرام عليك. يعني يبقى كله لبس لبس كيف تدخل مع النساء؟ أنت نساء ولا رجل؟ أنت رجل، بلغت فأنت رجل. لا أنا بنت. بنت أنت بنت، أيوه عفوا. تروح مع صحاب البنات يعني سيدات بس. أيوه تلبسي محترم ويلبسنا محترم. لا بأس إذا لم يكن هناك رجال. لا لا مفيش اختلاط خالص. لا كويس ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. لا حكم شاب قرأ أصحابه والله لو ما احترمت نفسكم لطلع اللي يعني ايه نفسي يديني يعني يستغفر الله يستغفر الله ويعمل عملا صالحا. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. تفضل. كان والدي توفى وكان في علاج بياخده من التأمين، هل يجوز بيه؟ يعني عندك العلاج قديم يعني ولا ايه؟ هو صلاحيته ما انتهتش بس هو ايوه يعني اخذه ابوك في حياته. التوفى والعلاج ده موجود لسه. لا خذوه ما في مشكله. نبيعه يعني؟ لا بأس. طيب تمام شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله شيخنا تقبل الله منكم يا رب وإياك وجعل الله بيوتكم وجعلكم منارة للإسلام والمسلمين وإياك وجمع شمل العلماء المسلمين على أيديكم. اللهم أمين وإياك والسماء والسماعات. ربنا يبارك في عمرك يا شيخنا. إن كنت رأيت في رؤيا أن حضرتك تسألك الدعاء لي بالحج قلت لي آمين. الآن بطلب من فضيلتكم الدعاء لي بحسن الخاتمة وأن يعينن الله على الله يحسن خاتمتنا وإياكم ويثبتنا وإياكم على الطاعات والسمعين والسمعات جميعا. حكم الاعتكاف في المسجد يوم عرفة. ما ورد أن النبي فعل ذلك ولا نستطيع أن نمنع من ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا أنا مهندس صوت بسجل قرآن. طيب وبعد؟ و أيوه حاولت بس في موضة طالعة جديد دلوقتي فلتر اسمه أوتو تيون بيحطوه على القرآن. ده عبارة عن فلتر بيبقى فيه معنات مسبقا وعشان يكبر موضوع النشاز ده بالنسبة للقراء يبقى الصوت أقرب للمهرجانات والأغاني والحاجات دي. والله إذا الحكم على الشيء فرع عن تصوره فدعني أسأل عنه. ما اسمه حتى أسأل عنه؟ اسمه فلتر الأوتوتيون. اسمه يا حسن فلتر إيه يا حسن؟ الأوتوتيون. تعرفه يا حسن؟ هنبحث عنه نبحث عنه إن شاء الله ونستمر. عشان أنا بس كان فيه مهندس الصوت قال لي إن هو سأل حضرتك وقال قلت له بالحل أول مرة أسمع عن هذا الاسم. فلم يعني يغير أحكام التكويت. أول مرة أسمع عن هذا الاسم. والله قلت انه كاذب انك حرك انا لا اظن فيك لان هو لازم يكون عندك علم بالواقع. حضرتك اكيد ما عندكش اي حاجه دي. الله يكرمك شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا على كل حاجه. الحمد لله. بارك الله فيك. يا رب معلش ليه سؤالين بس هو مش هقدر اكتر من دي يعني. اتفضل. جزاك الله فضلك. انا حصل بس خلاف بيني وبين زوجتي كده على الواتساب. ايوه. الامر ما يعني ف بنيتي ان انا رديت الطلاق قلت لها يا روحي وانت طالق بنيتي تهديد تمام؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني عفوا أنا عفوا أنا مش عفوا اتفضل. قلت لها انت طالق بنية التهديد؟ يعني ان انا اخوفها بس يعني ان هو اسمع الكلام بس خليك واضح معي. اتفضل. قلت لها انت طالق بنية التهديد؟ نعم في نيتي كده وفي نيتي كده من الطلاق واقع يعني. الطلاق واقع نعم. نعم. السؤال الثاني حضرتك انا بعمل في مجال التصنيع واخدت مصنع في احدى الاماكن الصناعيه طبعا من الشروط اللي انت لو ما بنتش خلال فتره معينه بيتم سحب منك المصنع وبتخسر نص القيمه تمام. هل يجوز لي مثلا تمام ان انا مثلا ممكن استعين ببعض القروض؟ انا طبعا مش حاسس كده مش حاسس كده نهائي خالص يعني. لا يجوز الاقتراض بالربا إلا عند الضرورة القصوى وأنت تقدر ضرورتك. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ. الحمد لله. كنت عايز أسأل حضرتك على حاجة. أنا عندي ولد عنده 12 سنة بيلعب ألعاب اللي هي زي فورتنايت وبابجي والحاجات دي يا شيخ. ايوه تمام. الالعاب دي كلها عنف وفيها هي ما فيهاش دم ولا حاجه بس كلها عنف وضرب وقتل. طيب والسؤال ابعديها عن هذه الالعاب. هو مش راضي يا شيخ. هو دايما بيقول لي انا ماما بحس ان انا اقل من زمايلي. له اب ايوه موجود. كلم ابوه يقدمه. يعني بصراحة يا شيخ ساعات بتعصب عليه وبضربه كده مش حرام عليا؟ والله يعني نحن بشر يعني بالحسنى اولا. وكلمي والده ايضا يساعدك في التربية. حسن يقول نحذر من يسبون اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رانيا كيف يقترن من اجل الربا؟ تعلمين الله يحفظك ان المضطر يجل ان يأكل الميتة كان سيحبس هو يقدر ضرورته. موجودة رسالة في تربية الأبناء يا إسماعيل بن الخضر الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله الله يسلمك. هل مشايخ الدعوة السلفية والتابعين حاولوا مسألة العمل الجماعي؟ والله يا أخي العمل الجماعي كعمل جماعي في هناك تفصيل واسع في العمل الجماعي. أما الأحزاب فلا نشجعها أبدا ولا ننصح بدخول أي حزب الأحزاب السياسية الموجودة الآن لأنها مؤسسة على غير تقوى من الله ورضوان. والقوانين التي أسست عليها كلها جلها قوانين باطلة وعلمانية. فلا أنصحك أبدا أن تنتمي لأي حزب ولا لأي جماعة. أنت رجل مسلم والمسلمون كلهم إخوة لك فلا تضيق واسعا ولا تحجر واسعا. رب العزة يقول في كتابه الكريم ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا أي وفي هذا القرآن أيضا اسمكم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا بما سماكم الله به هو سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الاتفاق مع الزوجة الثانية على ألا ترث؟ هذا الاتفاق باطل ويوم شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. شكرا يا حسن. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك يا سيدنا. الحمد لله. جزاكم الله خير عنا والله. وجزاك الله مثله. نسألكم الدعاء لنا بالزواج إن شاء الله وبالصحبة الصالحة وبالهداية وبحسن الخاتمة. الله يصلح حالنا وحالك ويدينا وإياك. جزاكم الله والله جزاكم الله عنا خير والله. وإياكم وإياك تفضل. شكرا الدعاء بالهداية شيخنا ولصديقي إبراهيم. الله يهدينا وإياك ويهدي صديقك إبراهيم وأصدقائنا ويهدي الإخوة والأخوات السامعين والسامعات. اللهم آمين. ربنا يبارك فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا إبراهيم. الله يكرمك يا شيخ. والله إنه الذي خلق الحدث وبرأ النفس وأحبك بالله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وأسأل الله أن يدري عمرك ويحسن عملك ولك بمثل. ولك بمثل. شكرا. أقول حلفت طلاق على زوجتي إن ضربها مرة إن ضربتها على زوج أختي إن ضربها مرة أخرى سأطلقها منه مرادة لأختي وعاد وضربها. كفر عن يمينك إلا إذا هي أصرت على الطلاق فلا تجبرها على البقاء. لكن انصح. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ما الأفضل في الأضحية من ناحية النوع الغنم أو البقر أو الإبل؟ كلما عظمت الأضحية كان أعظم، لقول الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد قال تعالى في كتابه الكريم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله من أعمال الدين الظاهرة لكم فيها خير. فإذا كانت الإبل فهي أفضل، اذكروا اسم الله عليها صواف، إلى أن قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. عمار العسكري بارك الله فيك يا عمار العسكري. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير في نعم من الله، نسأله أن يغفر لنا. رب دائما يا ربنا نشهد أننا نحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. كان عندي سؤال قصير لو سمحت. تفضل. تفسير ربنا عز وجل وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. نعم. تفسير هذه الآية لو سمحت. وإذ بوأنا تبوأ نزل، تبوأت من الجنة منزلا، نزلت من الجنة منزلا، أو هيأ الله لك من الجنة منزلا. بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أنزلناه مكان البيت وعرفناه به مكان البيت الحرام. وقد جاء إبراهيم إلى إسماعيل عليه السلام قال يا إسماعيل إن الله أمرني أن أبني هنا بيتا، قال أطع ربك، قال أتعينني، قال أعينك إن شاء الله. فبدأ إبراهيم في رفع القواعد من البيت وإسماعيل يعاونه عليه السلام. جزاك الله عنا خيرا. وياك. ما أكثر شيء نخدم به الإسلام في هذا الزمان؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، جاهد لنصرة هذا الدين، تعلم كتاب ربك سنة نبيك، علم ذلك الناس، اجعل اسم الله فوق كل اسم، نادي بتحكيم شرع الله بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم. أنفق لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خير سيد محمد السبخاء ووفقك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. يسأل حكما يحج عليه دين، سداد الدين أولى إلا إذا كان يأمل إن أنه يرزق ويسدد الدين، ويوصي إن مت قبل أن أسدد الدين فليسدد عني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. شيخنا. نعم. مصطفى. نعم أخوك مصطفى تفضل. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الحاله الطبيعيه غير دفت ولو فيها الذهب وكلام من الذهب ده يرتبط بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلاص ان احنا في مراحل صعبه يا نازلنا. احدى العلامات ليست هي كل العلامات وهذا محله ثبت بلا اختلاف حديث تميم الداري الذي اخرجه مسلم في صحيحه في انه التقى بدابة هلباء الشعر وارشدتهم الى مكان قالت هنا رجل الى اخبركم بالاشواق وارشدتهم الى مكان فقال لهم من الدجال ويشك ان يخرج سألهم عن بحارة الطبرية هل جفت قالوا يشك قالوا لا قال يشك ان تجف فدي من العلامات الصغرى ليست الكبرى. ربنا يبارك فيك يا سيدي احمد ربنا بس انا من زمن اياك تكفير والهجره كانوا يستدلون بهذا من زمن ويستدلون كانوا يستدلون بهذا واتوا بصوره في جريده الاهرام من قديم طفل يعبر بحيره الطبريه او رجل يعبر بحيره الطبريه وكانوا يستدلون باشياء في غير محلها احيانا يقولون لا تقوم الساعه حتى تقتتل قوتان عظيمتان فئتان عظيمتان دعواهما واحدة ويقولون كان هناك اختلاف بين الصين وما يسمى الاتحاد السوفيتي الآنف وقالوا هؤلاء سيدمر بعضهم بعضا وبنوا على ذلك بناءات ولم يكن الكلام صحيحا بل كان الفئتان على رأي الجمهور من العلماء هما فئة علي ومعاوية رضي الله عنهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ لحظة. الحمد لله. ليه سؤال عن شيخ والله بس يعني يا ريت يكون خاص ممكن بعد حاجة مثلا ممكن أكلم حضرتك. لا حرج لا حرج إن شاء الله إن شاء الله يعني ممكن بعد ربع ساعة كده. ماشي خلاها نصف ساعة إن شاء الله. ماشي بس. مرحبا بك يا ابنتنا هدى وفقك الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامداد كلماته لها ثلاث روايات. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. هذه الأولى. الثانية سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الثانية. الثالثة سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده امداد كلماته. أصحها أولها من ناحية الأسانيد والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا كنت عايز أسأل بس الصلاة الجهرية أو صلاة قيام الليل لو قابلتني آية فيها السجود تلاوة ينفع لازم أسجد وارجع أكمل قراءة تاني ولا عادي أكمل قراءة وما أسجدش؟ سجود التلاوة مستحب إن سجدت فحسن وإن لم تسجدي فلا شيء عليك. جزاك الله. الله يبارك فيك. مقاطعة لتطبيق الزوم واجبة. أم عبد الله نراجع هذه المسألة إن شاء الله. أما دائما وأبدا نرفض ثم نرفض ثم نرفض ما يسمونه بالمثلية وهذا كفر استباحة لمحرم معلوم من الدين بالضرورة أنه محرم ولا الكفار لا يجوز أبدا أن ندعمهم بأية صورة من صور الدعم لا الذين يضعون شعارات المثلية بل يجب أن نزجرهم وأن نقاطعهم. أما سؤالك عن التطبيق المذكور فأنظرني إلى أن أستثبت بدقة. بارك الله فيك. سحقا لهؤلاء الكفرة سحقا لهم وبعدا. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حضرتك الشيخ؟ الحمد لله. كنت عايز اسال بس عن سؤال كده في علم المصطلحات الحديث. الحديث ايه الفرق بين يعني من الحديث اللي هو المنكر والحديث الباطل يعني في حديث منكر في حديث باطل، يعني ايه الفرق بينهم؟ الحديث المنكر يقولون عن حديث المنكر لأن في سنده ضعيف خالف من هو أوثق منه، فالسند ضعيف، السند فيه راوي ضعيف، ومع أنه ضعيف خالف، فالضعيف الذي خالف روايته تسمى منكرة، روايته للسند يقول هذا حديث منكر ضعيف خالف. أما الباطل فيكون المعنى باطلا، أو يكون باطل من وجه من الوجوه، قد يكون باطل من هذا السند ليس له أصل منه، لكن يكون باطل ممكن يطلق أيضا على باطل من ناحية المعنى. فعلى حسب اصطلاحات العلماء الذين يطلقون هذه الألفاظ. طب هو ممكن يكون الحديث سنده ضعيف ومتنه صحيح أو العكس؟ أيوة أي ممكن، وارد يكون هذا السند ضعيف لكن للحديث سند آخر صحيح، وارد كثير جدا جدا. يعني السند ممكن يكون صحيح والمتن ضعيف، ممكن يكون السند ضعيف والمتن صحيح، وارد أيضا. تمام شكرا بارك الله فيك يا شيخ إبراهيم سعيد، وسلمك الله ولا حرمك الأجر والثواب. السمعين والسماعات. زوجة قالت لزوجها خذ أولادك ربيهم بعيد عني أنا مش عايزاهم، هل يأتم الزوج على عدم ذهاب الأولاد لها؟ هي التي طردتهم، لكن إذا حن الأولاد لزيارتها اجعلهم يزورونها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك مستمر؟ الحمد لله. أحد الناس ألقى علي شبهة جعلت صدري يضيق. الشبهة تتعلق بصفة الكلام لله سبحانه وتعالى. أيوة سبحان الله. رب اصبر يا أشعري، أنت أشعري؟ أنا لا الحمد لله أنا لا أشعري. يعني أنت تحب القرآن؟ الحمد لله نعم. طب استنى بس اسمع لي، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى أكمل، حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. ولما جاء موسى لميقاتنا أكمل، وكلمه الله تكليم، وكلمه ربه. الله قال في كتابه الكريم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، منهم من كلم الله، صح كده؟ صح. ايه وكلم الله موسى أكمل تكليما، والله العظيم أنا أقول أن الله سبحانه وتعالى شكرا وحق. شكرا يكفي. يا الله على هؤلاء الأشعار، قطع الله دابرهم. الله يقول وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. موسى سمع أم لم يسمع؟ يا ناس يا أهل العقول، يا أهل الحجة، يا أصحاب العقول، يقول أشاعرة قطع الله دابرهم يتكلم بلا صوت ولا حرف، إفق مؤتفك، ويدرسونه لأبنائنا في المدارس. يجب أن تطهر كتب الأزهر من هذه الترهات في الإعداد، يدرسون الأبناء مثل هذا يتكلم بلا صوت ولا حرف، كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ والنصوص الكتاب العزيز متواردة. أكبر باب في البخاري فيه أحاديث هو باب كلام الله في كتاب التوحيد للبخاري. عياذا بالله يعبدون ربا أخرس، إيه مش فاهم، عياذا بالله من هذا الجهل. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في حياتك يا شيخ الله. وياك. ماذا عندك؟ ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. سؤال يا شيخ الله يبارك في حضرتك والله. تفضل. بالنسبة لموضوع الحقيقة يجزي بالنسبة للولد أخش في 70 ولا 70؟ ها؟ بالنسبة للولد. الولد سبعاني. بالنسبة للأضحية الواقع يعني ب 70 ولا 71؟ الولد سبعاني. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل شيخ. اتفضل. في من بعض الفيديوهات يا شيخ انت نشرها في الصفحة التاسعة. وبعد ما الذي فيها؟ ما نصيحتك؟ الاعتدال في الانفاق. اعتدال في الانفاق، نعم. ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ يا شيخ مش في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ان ابي بكر اتى بماله كله للرسول، قال له يا ابا بكر ماذا تركت لآل بيتك؟ قال لهم تركتهم الله ورسوله. ايوه كلامك طيب، لكن اصبر. لكن انت تعرف ان الاحوال تختلف، وان المسألة اذا بنيت لا تبنى على حديث واحد. او يعني كانت في مجاعة هقول لك طلع كل اللي عندك، الناس هتموت. فساعة العسرة والرسول خارج لتبوك حث النبي، فجاء الناس بما عندهم، ناس ما عندهم مواصلات ولا عندهم فلوس ولا عندهم اكل ولا شرب. لكن على التقعيد الآخر قال الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. يا رسول الله كعب بن مالك يقول إن من توبتي أن أنخلع عن كل مالي صدقة لله ورسوله، أن الله تاب علي. قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. كذلك قال أبو سعيد قال سعد بن أبي وقاص أوصي بكل مالي يا رسول الله، قال ثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. كلوا واشربوا ولا تسرفوا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن لنفسك عليك حقا، إن لأهلك عليك حقا، إن لربك عليك حقا، إن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فالأحوال تختلف والمقامات تختلف، في مجاعة والناس يموتون جوعا، أخرج كل ما عندي. لكن الأحوال مستقرة إلى حد ما، جزء لنفسي جزء لأهلي. الرجل الذي في حديث اسق أرض فلان، اسق من دون الأراضي كلها، لماذا اسق أرض فلان؟ قال إني أعمد إلى الناتج أجزئه ثلاثة، جزء ثلث لي ولأهل بيتي، ثلث للفقراء والمساكين، ثلث أضعه في الأرض ثانية. نعم بارك الله فيك يا شيخ. وفيك الله يسلمك، حفظك الله ورعاك يا سيد سويلم. هدى هدى ما موضوع من هم الأشعري؟ ينتسبون إلى رجل يقال له أبو الحسن الأشعري، وأبو الحسن الأشعري كان له منهج زائغ ويقال إنه تاب منه، وينفون أكثر صفات الله عز وجل، وينفون أن الله في السماء، ولهم مشارب متعددة وفئات شتى. السلام. شكرا على ابن موسى العسيري، وصلت رسالتك سلمك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله مولانا والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يبارك في عمرك. ما هو حضرتك يا أفندم؟ أنا لست أفندم، لا تتطرق. هذه لغة متركة تركية، فنحن نحب اللغة التي نزل بها القرآن، ليس لأن عرب، إنما لأنها اللغة التي نزل بها القرآن. فيا فندم وهذه الأشياء ويا باشا وشفخانة وسلخانة وبتاع وزيك كل هذه الأشياء، خذ من الكتاب والسنة، نظف لغتك. هاتي. نعم مولانا. ها يا مولانا، أنا أطال الحج إن شاء الله هذا العام بإذن الله. أسأل الله أن يسر لنا ولك يا رب. فأنا استلفت فلوس عشان قدر أكمل الحج، هل هذه شبهة في الحج؟ استلفت أموالا حتى تحج. كملت كميل يعني زي ما يقول. أيوة يعني استلفت سد الدين، ما في مشكلة. لكن لم يكن هذا بواجب عليك. لم يكن بواجب عليك أن تقترض، لكن إن اقترضت وتأمل السداد الله يوفقك. انا ما اقترضتش، انا اشتريتها من شخص عزيز عليا. هو قرض يعني، قرض من شخص. القروض منها قروض حلال والقروض محرمة. مش قرض، لا انا اخذتها سلفة ورباطها بعد الحج يعني. سلفة يعني قرض، مش قرض من البنك. لا سلفة من صاحبي. من عارف ما... حاضر لا بأس. شكرا. بدون فائدة لا شيء. عارف أنا فاهم، لكن أنا أعلمك ليست كلمة قرض تعني أنه لابد أن يكون بفائدة، لا تعني ذلك. تمام. ماذا عندك؟ لا بأس. نادية محبوب وجزاك الله خيرا ويعطيك ربي طول العمر في طاعاته ومرضاته الشريفة. جزاك الله خير يا طارق العربي المكي. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله الحمد لله. أي لو سمحت يا شيخ، يعني هل ورد نص مثلا في اسم الله الأعظم ولا كل الأحاديث التي وردت في تعيين اسم الله الأعظم لا يثبت منها شيء؟ لا يثبت الحي القيوم. كل الأحاديث التي وردت في اسم الله الأعظم معلولة، وقد ورد حديث ظاهره ظاهر صحته السلامة، وهو اللهم إني أسألك بأني أشهد أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. خطأ أيضا معلول. هذا الحديث خطأ معلول، لا يصح رسول الله. لكن بالنسبة للأسماء والصفات لله عز وجل، هي الصفات التي وردت فقط ل 99 صفة فقط التي تنسب لله؟ والله في صفات خبرية ممكن تنسب مثلا هي عفوا يعني سؤال صفات من الفعل مثلا. فيصبر علي. طيب اتكلم. فهم بعضهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما أن أسماء الله تنحصر في هذا، لكن التحرير إن لله 99 اسما من أحصاها داخل الجنة، هذا فضيلة من 99 اسم هذه، ولا يمنع أن يكون هناك غير هذه الأسماء. لحديث الشفاعة الطويل فيه فيأتين الناس فأخر لربي ساجدا فيفتح الله علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن. فقالوا إن هناك أنواع من المحامد والثناءات بأسماء الله الحسنى لم يحصيها النبي الآن، واستدلوا بحديث لكن أرى أن سنده ضعيف، وهو حديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. لكن سنده في أبي سلمة فيها أبو سلمة وليس بالجهني مجهول. يعني مثلا يعني لله أكثر من 99 اسم عند الجمهور. أما حديث إن الله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة فضيلة لهذه 99 إذا أحصيتها دخلت الجنة. شكرا. حبك الله يا محمود بن طلعت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله والله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يبارك لك يا شيخ. أيام. بقول لحضرتك أنا شهر 10 اللي فات دوت حصلت في الشقة عندي نقص كهرباء، والحمد لله رب العالمين أولادي الاثنين توفوا وحمدنا ربنا وشكرنا ربنا والحمد لله وربنا بيرضينا يعني الحمد لله. هذا من فضل الله عليكما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا لم تمسهما النار إلا تحلة القسم. قال واثنان يا رسول الله. قال واثنان. فهنيئا لكما بصبركما. هنيئا لكما بصبركما. الله يبارك لك. عادي شيخ تقول لنا بس كلمتين حلوة نحن بنسمع فانا وزوجته اهو. فبالله عليك معلش التصليف بس معنا

اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافلين وانصرنا يا خير الناصرين وافتح علينا يا خير الفاتحين احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا وتفضل علينا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك يا رب من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، ونعوذ بك يا رب من الحور بعد الكور. يا رب العالمين اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض وإخواننا والمسلمين والمسلمات، واجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عملا صالحا ورزقا حلالا واسعا طيبا وخلقا حسنا وكلما طيبا ونوايا صالحة خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بين المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم على كتابك وعلى سنة نبيك الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربي من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. احفظ يا ربي بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء يا رب العالمين، واصرف عنا أذى أهل الكفر وأهل الباطل، واحفظ إخواننا في الهند وفي سائر بقاع الأرض يا رب العالمين. عليك بالهنود الكفر الذين يسمون إخواننا سوء العذاب، عليك بعباد البقر يا رب العالمين، عليك بكل باغ وكل معتد أثيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.